لأعمالهم الخاصة. فمرة أنا قاعد عند والدي في المكتب فاتكلم نجيب الرحاني، فانبسطت أو من إن نجيب الرحاني بيتكلم وعرفت الموضوع اللي هما بيتكلموا فيه. وبعدين خدت بعضي وروحت، وتاني يوم رحت طالب والدي في التليفون بصوت نجيب الرحاني وكلمته في الموضوع اللي كانوا بيتكلموا فيه امبارح، فلقيت والدي ما خدش باله وافتكرني صحيح نجيب الرحاني، سقت فيها، ومن يوميها بقيت قلب نجيب الرحاني على طول. طب تذكر لنا حاجه من مذكرات عبد السلام افندي؟ انا مش فاكر حاجه من يوميات عبد السلام افندي نفسه يعني. أي. انما ممكن افتكر حاجه من حاجات الرحاني. اي تفتكر لنا ايه؟ 30 يوم في السجن. في 30 يوم في السجن الرحاني كان له فلسفه من اجمل ما يمكن. هو رايح اذا كنتوا فاكرينها راجل مبهدل قوي اسمه امشير، وراح يزور واحد صاحبه علشان خاطر يعني ياخد منه حاجة شيء. فحدث وهو قاعد ان في واحدة ست لطيفة قوي قاعدة، هو مبهدل جدا، فاول ما دخل من بره لقى الست دي قاعدة. انت يا ولدي خدام اللي هنا، لما تعرف ان في ناس غرب يا مغفل مش تقولي ما خشش؟ عدم المؤاخذة يا ست هاني، الواحد كأنه اندلق على دماغه جرد المية ساقعة. لا معلش اتفضل. فقعد وراح مطلع مروحة من جيبه وابتدى يهوي ويغني في جحيم من القبل. وبعدين هي بتسأله بتقول له حضرتك من أصحاب مدحت دي؟ أيوة فندم، أصحابه جدا يا ست هاني، متربين ويا بعض واحنا قد كده. أنا آجي أتغدى في الفيلا بتاعته، هو يجي يتعشى في الفيلا بتاعتي سفى صوم. وحضرتك برضو من أصحاب مدحت دي؟ أيوة. أهلا وسهلا. الحقيقة هو في تنقية أصحابه مفيش ألذ من كده، مفيش أطعم من كده، مفيش أظرف من كده. يا غيوه يو يو يو يو يو يو. الله، ايه ده يا استاذ؟ حد في الدنيا يهوي على وشه في الشتاء؟ الله يا فندم، حمو وجوف. حمو وجوف ايه ده؟ انت بتهوي على وشك؟ وهو يا فندم الواحد لما يبقى قدام ذات جميلة يقوم بقى من شدة الجمال ما يعرفش وشه من جوفه، يقوم يوه يا مش كفاية ده ولا ايه؟ طيب يا مأمون، دي علاقتك بنجيب الريحاني، وعلاقتك بقى بيوسف وهبي؟ علاقتي بيوسف وهبي برضو طبعا خط التقليد ده مشي بنفس القصة اللي حكيناها قبل كده. أي. وأول مرة قابلت فيها الأستاذ يوسف وهبي كان في حفلة في الجامعة، هو كان عامل كاس يوسف وهبي وأنا كنت واخد ميدالية ذهبية في التمثيل، وهو كان جاي علشان يوزع الميداليات، ورحت مقلده. إزاي؟ لا انا ما قلبتوش في السوسن، قلبته في راسبوتين. يتآمرون على راسبوتين، يتآمرون على راسبوتين ويريدون قتله. يا لها تسخر، صبي من سلطانك ورقبوك على هزام فصل بجال ضيف النار مش واضح ونحاس. يا فأنا في وسط التقليد، يوسف وهبي راجل بتاع مسرح وما يتحرقش أبدا، ففي وسط التقليد طبعا زمايلي سقفوا، قام راح واقف وراح قايل لي انزل عليك اللعنة. فطبعا هو خد تسقيف أكتر، ما عجبتنيش دي، ورحت قعدت على ما خلص هو الخطبة بتاعته، وبعدين قمت عشان استلم الميدالية، فقلت له لازم تسلمني انت الميداليه، فجاي سلمني الميداليه وانا قدام الميكروفون، قلت له اشكرك يا عدو الله. فطلعنا كيف. طب انت ما اشتركتش في تمثيل يا مأمون؟ اشتركت في تمثيل، و يعني ممكن ناخد فكره كده يعني تنقلنا حته يكون فيها مونولوج طويل شويه، يعني قصدي لحظه واحد فيها بيتكلم لوحده، حته من فاوس. يلا على طول. فاوست واقف في مستني الساعة لما تدق، الساعة لما تدق 12 هيشيلوه عشان يحطوه في الجحيم، وهو كان عنده قوة خارقة يأمر أي حاجة فتطيع، فبيسمع الساعة بتدق وبعدين بيطلع يفتح الشبابيك ويبص للنجوم اللي ماشيه. قفي قفي قفي ايتها الافلاك السائره في كل مكان قفي. لا انا ما تعرفش طبعا. انا امرك امرك قفي قفي لعل فاوست يستطيع ان يتوب الى ربه ويطهر نفسه. قفي. من يكذبني الى الارض؟ لا فهي تخنقني. من اتركوني اتركوني. لا لا لم استعبد لم استعبد. طيب يا مأمون، بمناسبة يوميات عبد السلام أفندي، أنت ما عملتش أي يوميات تانية غير يوميات عبد السلام؟ عملت يوميات قرد. قرد؟ اختيارك غريب قوي الحقيقة، اشمعنى القرد يعني؟ حصلت وأنا في المستشفى الصيف اللي فات. ممكن أشرب مية؟ شوفوا التمثيل بيعمل إيه في الناس. مش بقول لكم حمى المسرح؟ اجيب لك حته صغيره قوي من المشاهد اللي شافها القرد. مثلا هو بيقول: وابتدينا اللعب والناس حوطونا. ليلي يا موجود ليلي يا ميمون سلام للموجودين. رحت فائعهم سلام والسلام. طب نوم العازب لوحده. يلا يا ميمون اوام هات اللي بعده. فين عجين الفلاحين؟ طب ومشي السكرانين. طب سلام سيدك لكل الموجودين. هو ايه؟ هي سيرة مش هتخلص ولا ايه؟ طب مانيش ضارب سلام. هوب والقالك عصايا نازلة بتلسوا عقفايا. المعلم قلبي يضرب ويقول العب. العب ازاي وانت نازل ضرب فيا؟ ولا بتقول موته ده ملوهش دية. طز فيها لقمة العيش اللي حتزل النفوس. الحكاية مش فلوس، ده احنا يا جنس القرود لينا كرامة. حاجات زي كده يعني. ده جميلة قوي الحقيقة والله يا مأمون. يبدو ان بينك وبين القرود علاقة وثيقة جدا. كما قال داروين، دول جدودنا ما نقدرش نتكلم، فلازم نجاملهم طبعا. في اتجاهاتك الفنية عموما، يعني هل انت تتجه الى المذاهب الفنية الحديثة وما بعد الحديثة مثلا زي السريالية مثلا وغيرها، ولا انت واخد المذاهب نهي بالذات؟ هو المفروض في اي عمل فني ان هو بيتطور بطبيعة الوقت اللي احنا فيه. انما السريالية انا كنت بعمل حاجات سريالية من باب التريقة يعني. كنت بتقول ايه؟ يعني اقول لك مثلا: نحن ابناء ضالون، نحن ابناء ضالون، ندفن يدنا اليسرى في الطين الأزرق ونطفئ الشمس بإرادة. وتجدنا أحيانا على باب حارتك الضيقة نشرب النبيذ من بائع الكافيار. القلة في النافذة والضبور في جيبك. حاجات زي دي طبعا حاجات المفروض يعني حاجات ملهاش معنى. ودي يعني أنت ضد السريالية؟ أنا ضد السريالية اللي الناس بتمارسها دلوقت. كأي حد يجي يروح كاتب أي شخبطة وقول ده سريالية. لا، ده سريالية من الريالة. زي ما نقول سي محمد وسي حسنين، ففي بقى سي ريالة وجاية منها بقى سريالية. طيب يا مأمون، معرفش أنا طولت عليكم على. طب هسألك كده بعض أسئلة وإذا سمحت جاوبني بسرعة، يعني إجابة سريعة برضو ضاحكة. طيب فندم، قل لي انت، انا سمعتك كتير قوي بتكرر كلمة التهريج كده، انت بتحب التهريج؟ انا بحب التهريج جدا واتمنى ان انا ابقى مهرج. الله، ازاي يعني؟ التهريج ده ارقى مرحلة من مراحل الانسانية، وانا بحاول ان انا ابقى مهرج بس لسه ما بقتش. طبعا. طب ايه يعني اللي بيعجبك في المهرج بالذات؟ بيعجبني في المهرج ان هو الانسان الوحيد الذي يستطيع ان يدخل السعاده الى قلوب الاخرين. على حساب نفسه يعني. وماله احنا نفسنا رخيصة قوي. نفسنا ايه؟ حاجة اسمها نفسي؟ ما هو نفسي دي كلام فارغ خالص. بلا يرموني في جزيرة ويشوفوا نفسي هعمل بيها ايه ولا حاجة. فعلا انا بالناس الموجودين ولما اسعد الناس هي دي سعادتي، انما انا لوحدي. طب يعني مثلا لو طلعت القمر مثلا وقعدت فيه لوحدك يبقى شعورك ايه؟ هبص للارض واتحس. اظن وتغني لها يعني. وامثل دور ادم. طيب هو عذاب ادم لما انطرد من الجنه مش انه ساب الجنه وجي الارض، انه جه لوحده الوحده. طب ما هو جاي معاه حواء، هو وحواء والدنيا كبيره قوي بينه. ايه ده بس اتنين في وش بعض طول عمره، بحاجه بايخه جدا. بتخيل انت منظري بقى وانا على القمر انا لوحدي، انا والجبل والطوب مثلا، من غير حواء كمان. من غير حواء. هي دي المره الوحيده اللي اموت فيها بقى ولا ازعلش، ساعتها اموت من غير ما ازعل. طب باعتبار ان اسمك ابو شوشه، ايه حكايه ابو شوشه دي اصلها ايه؟ لها اصل؟ يا لها اصل في التاريخ، بس انا مش هرضى اقوله لك لان لو قلته هتفتكر ان انا بسرح بيك فبلاش. طيب يعني طب اسرح بيك انا. ايوه اسرح بيك انا، بسرح بيك. عايزك تذكر لي بعض حاجات بتبتدي بكلمه ابو، مثلا اسم شاعر مشهور. ابو نواس. ابو نواس. ابو ماضي. ابو طيب ابو شوشه. طيب اسم حيوان. حيوان. على فكره السؤال ده عليه 25 قرش كده. 25 قرش؟ قول له اسكت. حيوان ابو اردان. ابو فصاد. ما حدش يقول عشان انا بقول اهو. اي ابو رجل مسلوخ. عاوز كمان حيوان؟ ابو عيون جريئه. لذيذه دي. اسم بلد. بلد ابو طشت. ابو جرجاس. اسم فاكهه. فاكهه. لا هو ابو فروه ده فاكهه. امال ايه؟ ابو شوشه يا استاذ. لا ابو شوشه ده مش فاكهه يا مأمون. ها ما هو فاكهه من فاكه يعني، ما عملتش حاجه كتير. طب تقدر تديني فعل مضارع يبتدي بكلمه ابو؟ ابوسك. أعوذ بالله. السؤال الجاي بخمسين قرش. ها؟ أيوة. ساعات بيقولوا يعني في الألغاز وكده مثلا، زي يقولك مثلا في عشر بيضات، في عشر بيضات، خمسة متقشرين وخمسة من غير قشر. أيوة. طبعا أنت عارف الحكاية، عارفها؟ بس قولها من البداية. طيب يعني واضح قوي ان المقشرين هم اللي من غير قشر. بالتاكيد. يعني هل تذكر في الالغاز الشعبيه او في الادب الشعبي حاجات من هذا اللون؟ بس انا هقول لك على حاجه لو عرفتها انت هدي لك انا 50 قرش. ايه يا مأمون؟ بقول لك ثلاثه على الجبلتش. ثلاثه ايه؟ ثلاثه على الجبلتش، اتنين عرايا وواحد معلش. اللي معلش يلاقى ثلاثه فضه، اتنين ميايدة وواحد ما بيروحش. اللي ما بيروحش يشتروه بوتلت وزات، اتنين عمي وواحدة ما بتشوفش. اللي ما بتشوفش يعملوا بها تلات طواجن، اتنين فرغ وواحد ما فيش. اللي ما فيش يكلوه تلاتة فوقها، اتنين غضب وواحد ما كلش. اللي ما كلش يدوروه في الطحونة، الهدية انكسرت والحجر ما دارش. لا دي حكاية غريبة قوي يا مأمون الحقيقة. لنا 50 قرش. تاني قول. ثلاثة على الجبل لاتش. الجبل لاتش ده ايه؟ انا اعرف جبل مقطم بس. هي كده. ما هي حلاوتها بقى في الجبل لاتش دي. ايوه. بالك انت لو جبل المقطم يبقى تعرف. انما هي كده. طيب سيدي. اتنين عرايا وواحد معلش. طيب عريان برضه. اللي معلش لا ثلاثة فضة. ايوه. اتنين ميايدة يعني وحشين وواحد ما بيروحش ما بيصرفش برضه. اللي ما بيروحش يشتروا له ثلاث وزات، اتنين عمي وواحده ما بتشوفش. اللي ما بتشوفش يعملوا بها ثلاث طواجن، اتنين فرغ فارغين وواحد ما فيهش. اللي ما فيهش كلوا ثلاثه فوقها، اتنين غضبوا وواحد ما كلش. اللي ما كلش يدوروه في الطحونه، الهدية انكسرت والحجر ما دارش. لا حاجه جميله الحقيقه يا مأمون، والله ده لطيف خالص. يبقى انت ضمنت ال 50 قرش دلوقتي؟ الحمد لله. طب انت معك مزيكا يا مأمون؟ اسمع دي قوي. طيب. بفلوس برضو؟ اذا كان بفلوس هتلاقينا خمس ست حتت. طيب. علشاني جبتي اجيوي من روانا جبتي. طيب يا مأمون حقيقة احنا متشكرين جدا جدا، متشكرين خالص وبنحييك. شكرا. شكرا وإلى اللقاء.